عايزك تحطم، تدمر، تكسر. حطم مين ودمر مين بس؟ حطم أي حاجة تعترض طريقنا، حتى لو كنت أنا. أنا بحبك، بحبك قوي يا إيهاب. ميرفت سعيد في حبيبي دعني أدمرك، بطولة محمد خيري، رضا الجمال، وعبد الغفار عودة. حبيبي دعني أدمرك، تأليف جلال البحطيطي، إخراج زياد علي فايق. تيجي يا حبيبتي ندخل الجنينه. ايه التاخير ده يا شيرين؟ 3 ساعات وانا مستنيكي يا حبيبي. قد كده وحشتك. عمال وحشني وانت قصاد عيني، وشاغلني وانت بعيد. صحيح يا ممدوح، انا ساعات بيتهيألي انك ممكن تسيبني. ده انت لو سبتني اتجنن. اسيبك ازاي حبيبتي؟ ده انت الانسانه الوحيده اللي اختارها قلبي عشان تكون مراتي وشريكه حياتي. مراتك؟ الله الله. قولها كمان، افضل كررها على طول يا ممدوح علشان احس انك بتحبني. هو انا بحبك بعقلي يا شيرين؟ ده انا بموت فيك، وقريب قوي حميش تحت سقف واحد في شقتنا الجديده حبيبتي. هو بنتنا يا حبيبي، بتحبها قوي قوي يا حبيبتي. طول الليل امبارح نايمه وحضنها، بقى بيتهيألي انها بتكلمني. يا شيرين انت بتتكلمي جد كده ولا ايه؟ انت هتسوق فيها؟ فاكر يوم ما اشتريناها من محل لعب الاطفال على طول بدات تشتري لها فساتين وتوك زي ما تكون انسانه بصحيح من لحم ودم. انا خلاص خلاص يا ممدوح، ما بقتش حاسه انها مجرد دميه ولا لعبه، بالعكس كأنها بنتنا بحق وحقيقي. سلام. لدرجة ان انا احيانا بحس انها شبهي. طبعا بقى البنت لامها. يعني انا ممكن اكون شبه ماما يا ممدوح؟ ويمكن احلى واجمل كمان. لا ايه؟ لا ايه؟ عارف لو كده فعلا هكرهك. إيه؟ مش هطيقك. ستر يا رب. ليه بس؟ لا، معنى كده انك ما بتحبنيش بصدق، انك كذاب، خداع، منافق. معقوله دي يا جماعه؟ انا مش قادر اصدق. ايه بس يا حمدي مالك يا سي؟ شيرين تطلع الاولى على الدفعه كلها. وما تطلعش الاولى ليه؟ دي دقرومه، مع انها انطوائيه كده وتصرفاتها غريبه. انطوائيه ايه بس؟ انت هتتفلسف. ايه يا ممدوح، دي ممكن تقعد قدامك ساعه ما تنطقش كلمه، مكتمه دايما ما اعرفش ازاي. طب لو كلمتها مثلا او نكشتها بكلمه اثارتها مثلا في الحاله دي تبقى زي الصاروخ. بتتكلم بملامحها، بكل مشاعرها. انتوا باين عليكم ما عرفتوش اخر خبر. ايه تاني؟ قول يا نوال. تصوروا ان اداره الجامعه بتفكر تعمل حفله التكريم الاول من كل كليه، تقوم شيرين حضرتها تعمل ايه؟ ايه ها؟ قولي بسرعه يا نوال. تعترض على حفله التكريم وترفض استلام شهاده التقدير. معقوله؟ لا، وايه؟ وتبرر تصرفاتها دي بان النتيجه مؤسفه. مؤسفه؟ ليه؟ دي طالعه الاولى على الدفعه، هي كانت عايزه ايه؟ تطلع فين؟ مفيش بقى غير القمر. مش ممكن، مستحيل تكون طبيعية. أنا هتجنن، لازم أواجهها، لازم. أنت عايز مني إيه؟ ابعد عني، مش طايق أشوفك. الله الله الله، ما توطي صوتك شوية يا شيرين، احنا في كازينو، الناس هتاخد بالها. سيبني، مش طايق اشوف حد يا اخي. الله، هو انا حد برضو يا شيرين؟ انا 2. يا سلام انت بتضحك، جايلك نفسي تضحك. ايه بس الله، انا عملت عاملة. ما انتوا كلكم صنف واحد ما بتحسوش. الله، ايه الحكاية يا شيري؟ تعرف تقول لي طلعت الكام على دفعتك؟ الاول طبعا، بس بالاخر طبعا. برضو بتضحك يا برودك يا اخي. الله الله الله الله، ده كتير قوي. جري يا شيرين، هو انت عشان ما طلعت الاولى يعني هتقطميني؟ مش مكسوف، مش مكسوفين كلكم، كل اوائل الكليات بنات، بس عاملين لي رجاله، رجاله ورق ضعاف. يعني ايه بقى ضعاف دي يا ست شيرين؟ انا اصبحت بتحسر على نفسي، عارف ليه؟ ليه مش عارف؟ لاني جيت في زمن ما فيهوش رجاله، سوء حظ واكسه. يا ريتني عشت في زمن رجاله ثوره 19، ولا رجاله حرب اكتوبر، ولا الفراعنه. بتتريق؟ ما هو ده اللي انتوا فالحين فيه يا رجاله الجيل ده. لكن تتفوقوا على المراه؟ لا، انتوا هزيتوا الصوره المثاليه للراجل في نظري، اصبح مواطن درجه تانية، وده اللي خلاني ارفض التكريم، لانه اعتراف ضمني بضعفكم، وده معناه ان البنت مننا مش هتلاقي الراجل اللي تحس معاه بالامان. يا خساره. ليه المراه تتفوق على الراجل؟ ليه تكون هي الاذكى؟ ليه؟ الله، وفيها ايه؟ ما هي تشهر حكمه انجلترا، انديرا غاندي حكمه الهند، وحواء نزلت ادم من الجنه، ودليله غلبت شمشون، وهي الوحيده اللي قدرت تحلق له شعره. حتى في الحلاقه تفوقتوا علينا. لسه برضو بتضحك؟ طبعا. الله، استني يا شيرين، بس مش معقول كده. نعم، عايز ايه تاني؟ اقعدي بس كده يا شيرين، اهدي شويه، ده انا ما بصدق اشوفك تقوم عايزه تعمليها زعله وتمشي. ارجوك يا ممدوح، هقول لي عايز ايه، لاني متضايقه. عايز ايه؟ وعاوز ايه في الوجود غيرك انت يا شيرين؟ في ايه في الدنيا له قيمه عندي غيرك انت يا شيرين؟ ومع ذلك ان كنت مش طايقه تشوفيني يا ستي، انا مستعد امشي خلاص. عن اذنك. لا استنى يا ممدوح، انا محتاجه لك قوي يا ممدوح. بتكلمي جد؟ اهو كده ريحتيني، الله يريح قلبك. انا تعبانه قوي يا ممدوح، ما تسيبنيش وانا كده. وانا ملكك يا حبيبتي، ورهن اشارتك كمان. ملكك ورهن اشارتك؟ امال. ارجوك بلاش ضعف وخنوع بقى. ما انا عشان بحبك يا شيرين لازم اصبر، ولازم اعمل اللي يريحك. كفايه ضعف بقى، مش طايق اشوف منظرك. طب ما توطي صوتك شويه، جرسون جاي. كفايه بقى، عن اذنك. شيرين استني بس. ابعد عني، سيبني ارجوك. معروف يا دكتور خيري، انت ابن خالتي وطبيب نفسي، ومحدش هيقدر يريحني غيرك. ايه رايك في الحاله دي شيرين؟ دي حاله نادره جدا وشيقه جدا. شيقه ايه جدا؟ ازاي؟ انا الحالات دي بتستهويني جدا كطبيب نفسي. تستهويك ايه بس؟ ما تفهمني يا دكتور. يا اخي مش مهم تفهم دلوقتي. امال امتى بس؟ اسمع يا ممدوح. ايوه. لو عايزنا ساعدك فعلا انت كمان تساعدني. طب ازاي؟ كل صغيره وكبيره بينكم لازم اعرفها، ده اولا. طب وثانيا؟ ثانيا وده الاهم، لازم اعرف كل شيء عن ماضيها. ايه ماضيها؟ ايوه، طفولتها، نشاتها، حياتها الاسريه. اوه، نشاتها وحياتها الاسريه يا دكتور، ده عايشه مع ابوها من يوم ما ربنا خلقها. طب امها ماتت؟ لا، بس عمرها ما شافتها. طب ازاي ده؟ ممدوح ايه يا هابك يا خالتي؟ ازيك يا هابك؟ ازيك يا ممدوح؟ انا اسف. انت جاي منين؟ انت اللي رايح فين؟ انا رايح عند الدكتور خيري ابن خالتي. انا لسه نازل من عنده حالا. ايه خير؟ لا ابدا، مفيش حاجه. انت رايح ليه؟ ابدا يا سيدي، اساله عن حاجه مهدئه، اصلي ما بنامش، عندي شويه الم. مهدئه يا راجل؟ ما تعودش نفسك على الحاجات دي. انا هوصف لك وصفه كويسه قوي. اسمع، انت كل ليله عايزك تاكل فول مدمس وبس، وانت تلم تدرس بالدنيا. تعالى ما تيجي شويه نقعد هنا. حقيقة وحشتني قوي يا عياد. لا انت طلعت ولا حاجة. ما تقولش ليه ابن خالة جاي من بره، روح اقول له الحمد لله على السلامة. مشغول والله يا هاب، وبعدين لعلمك انا ما اعرفش انك في مصر الا من يومين بس. وقفت مفيش ألو حتى؟ مشاغل والله يا إيهاب. أنت عامل إيه؟ الحمد لله. وإيه أخبار مشاريع الجواز؟ أرجوك يا ممدوح. إيه؟ ما تجيبليش السيرة دي، أنا عندي قلق من شوية، خامس مرة أخطف فيها وأفسخ الخطوبة. طب إزاي ده حصل؟ ده أنا سمعت إن العروسة الأخيرة كانت موافقة وإنكم خلاص حددتوا ميعاد كتب الكتاب. أيوة يا سيدي. طب إيه اللي حصل؟ أنا نفسي معرفش، أهو بصيت لقيتها فجأة بتقولي إيهاب. بصراحة يا إيهاب أنا مش هقدر أخدعك أكتر من كده، بكرة لازم تيجي تاخد شبكتك. ألا كده من غير أي سبب يا إيناس؟ لا يا إيهاب، في سبب، وسبب جوهري جدا كمان. وإيه هو السبب الجوهري ده يا دكتورة؟ ما بحبكش، مش حاسة بيك، مش قادر أحس إني شيء مهم في حياتك، في مشاعرك. ليه بقى؟ مش كفاية إني عايز أتجوزك؟ لا طبعا مش كفاية. طب عايزة إيه يا إيناس؟ عايزة أحس إني مش عارفة يا إيهاب، أرجوك اعفيني من السؤال ده بقى. ما هو لازم يا إيناس، خليكي صريحة. إيهاب أرجوك كفاية كده، مش هقدر أقولك أكتر من كده. غريبة، بس أنا أعرف إنك قدمت شبكة كويسة وأغلى من اللي طلبوه كمان، بس مش ده اللي تقصده. أمال تقصد إيه؟ عايزة يا سيدي قصة حب. أنا بقى مش فاضي للكلام الفارغ ده. الله، ليه بس يا إيهاب؟ إحنا ورانا إيه؟ ما تعمل لك قصة رومانسية كده، هتخسر إيه؟ ممدوح، تناسي إن سني قرب من 35 سنة، هو أنا زيك؟ يا ابن خالتي، يا ابن خالتي، الشباب شباب القلب، أنت بس حاول كده وأنت تكسبها. لا لا لا يا ممدوح، خلاص، بالنسبة لإيناس انتهى الموضوع نهائي. يا يظهر من الشنا دكتور زميلها ولا حاجة. الله، ما انت كمان مهندس يا اخي، هو انت اقل منها يعني ولا اقل منها؟ المهم ان الموضوع ده مش هفكر فيه تاني، وان كنت هفكر لازم اشوف غيرها. وغيرها دي بقى عندي انا. ازاي؟ زميلة من زميلاتي في الكلية دي، اي واحدة هتتمنى واحد جاهز زي. بس لاحظ ان اجازتي شهرين وبس، اذا انتهوا قبل ما الاقي العروسة حصرف نظر عن موضوع الجواز ده خالص. مالكش دعوة يا أخي، أنت تجيني بس بكرة الكلية. خلاص، وهو كذلك. صباح الخير يا ممدوح. أهلا شيري، تعالي. إيه؟ مشغول؟ لا لا أبدا، تفضلي، ده إيهاب ابن خالتي مهندس. شيرين يا إيهاب زميلتي. أهلا يا فندم. أهلا بيكي. ممدوح، ممدوح، دكتور العميد عايزك في المكتب. إيه؟ طب عن إذنكم يا جماعة، أنا هرجع على طول. اتفضل يا ممدوح. أهلا أنسة شيرين. أهلا بيك. إيه؟ أنت بتبصلي كده ليه؟ أنا؟ أبدا، هو حضرتك زميلة ممدوح؟ أيوة. هو ما كلمكش عني؟ أبدا، أنا لو أعرف أن ممدوح لي زميلة كده ما كنتش أسيبه أبدا. كنت هتعمل إيه؟ كنت هاجيله كل يوم ألزق له هنا. ياه، للدرجة دي عجبتك؟ عجبتيني بس، أنت حلوة أوي. ياه، أنت مش معقول. أنا اللي مش معقول؟ انت اللي مش معقولة. انت لسه ما اتجوزتش؟ لا لسه، بس الحمد لله. الحمد لله. طب ليه يعني؟ لو اتجوزت ما كنتش شفتك. طب وما اتجوزتش ليه؟ ما اعرفش يا شيري. شيري، الله، طلع من بقك حلوة بجد. يا سلام، يا بخته، يا بخت صاحب النصيب. طب قولي، ليك شروط معينة؟ شرط واحد بس. ها؟ اني لاقي الانسان اللي ساعة ما اشوفها انسى كل الشروط. ياه. وحتلاقيها فين دي؟ موجودة، موجودة وحياتك يا شري. فين؟ هنا. افهم من كده انها قاعدة قدامك؟ كده ايه ده؟ دي زعلتي ولا ايه؟ لا طبعا، وحزعل ليه؟ اصلها مش قاعده قدامي وبس، لا، في قلبي وعقلي وكل كياني. استاذ ايهاب. ايهاب، ايهاب بس، ايهاب. الله، طلع من بقك زي السكر. انسانه دي يا ربي ولا ملاك؟ وبعدين معاك؟ في في حاجة يا شيرين؟ حاجة زي ايه؟ يعني مرتبطة مثلا؟ طبعا. مخطوبة؟ لا. متجوزة؟ أيوة. لا. أمال إيه بس؟ كنت أحزن عليكي سنة، 10، لا لا لا 100 سنة بس. عمري كله يا شيري، بس لو ألاقي منك تجاوب. أنا برضو انبهرت بيك يا إيهاب. شكلك، شخصيتك، صوتك، رجولتك، والكم شعر الشايبة اللي في شعرك. صحيح يا شيرين، يبقى كده خلاص، يبقى أنا كده نزلت المنى. بس اللي حسن ممدوح جاي، خد تليفوني في الكارت ده وابقى كلمني. طب أنا هبقى أكلمك بعد الساعة 12 بالليل. معلش يا إيهاب، أنا اتأخرت عليكم شوية. لا أبدا، عن إذنكم أصلي اتأخرت. إيه على فين؟ ما أنا قلت لك عندي ميعاد مع إيناس النهاردة عشان أخد شبكتي. صحيح، الله يكون في عونك، ده موقف صعب جدا يا إيهاب. عن إذنك يا شيري. مع السلامة يا إيهاب. إيه شيري دي؟ ده خد عليك قوي. إيهاب؟ شاب ظريف مش كده؟ أيوة كده. ممدوح انت غيران؟ لا لا لا لا أبدا، الغيران ايش؟ افرض حصل هتعمل ايه؟ ولا حاجة، هدمر، هكسره، هبهدل الدنيا بجد. مش معقول، هايل هايل يا ممدوح، بموت فيك. غريبة، ايه الرضا ده كله يا شيري؟ سبحان مغير الأحوال. شيرين؟ إيهاب؟ وحشتيني، وحشتيني قوي قوي قوي يا شيرين. صحيح يا إيهاب، خايفة أكون بتضحك علي. إزاي بس يا شيرين؟ ما كلكم بتقولوا كده. ما تخافيش مني أبدا يا حبيبتي، أنا غير كل الناس. عارفة يا إيهاب، بس خايفة. خايفة من إيه؟ منك، منك يا إيهاب. معقولة؟ أنا في حلم ولا في علم؟ حاجات غريبة قوي. حاجات ايه يا حبيبتي؟ الله، حبيبتي اول مرة تقولها لي. كلامك الجريء ده بيحرك فيا احاسيس غامضة قوي. غامضة؟ مش فاهم. ولا انا فاهمة. كل اللي اقدر اوصفه دلوقتي ان انا سعيدة، سعيدة قوي، كأني بحلم. بجد يا شيري؟ بجد يا إيهاب، بس قلقانة، قلقانة يا إيهاب. طب قوليلي بس إيه اللي قلقك؟ خايفة تتخلى عني. مستحيل، مستحيل يا شيري. حتى في أقصى الظروف؟ مهما كانت الظروف. أصلي حبيتك قوي، حبيتك بجنون يا إيهاب، وده اللي مخوفني وقلقني يا إيهاب. طول ما أنا جنبك عمرك ما تخافي أبدا، لأني مستحيل أسيبك أبدا. بس وعدني ما تقولش لحد يا إيهاب. إزاي؟ معقولة؟ أنا هقول الدنيا كلها، هقول الدنيا تعالوا شوفوا الدنيا ضحكت لي إزاي. إيهاب، شوفوا إزاي لقيت أجمل إنسانة في العالم وأرق إنسانة في الوجود. يا حبيبي. بقولك يا إيهاب، ما تخف شوية على البت. بت مين؟ مش فاهم. شيرين يا إيهاب، شايفك لازق لها الايام دي. ما غريبه. طب وده يضايقك في ايه؟ يضايقني انا؟ قال يضايقني قال. ممدوح، انت حكايتك معايا ايه بالظبط؟ تقدر تقول لي ايه اللي جابك الجامعه النهارده؟ طب وده يضايقك في ايه؟ لا ابدا، بس قالوا الدار ضربونا والغرب يطردونا. ولا فاهم منك اي حاجه ابدا. باختصار كده، شيرين ليا انا بس، بحبها وبتحبني يا اخي. تحبك؟ ايه غريبه؟ لا أصل أصل إيه؟ ما تتكلم. يعني يمكن تكون غلطان في تفكيرك. إحنا بنحب بعض من زمان يا إيهاب، مو الزمالة وبس. ممدوح، أقول لك وما تزعلش. قول يا إيهاب، قول. حقيقة أنا بحب شيرين وبجنون. إيه؟ بتحب شيرين؟ مش ممكن، مستحيل. Thank you. شيرين، ما تيجي نتمشى شوية في الشارع اللي هناك ده؟ ممدوح إيه؟ بلاش نتقابل بكرة. ليه يا شيرين؟ يضايقك يا ممدوح؟ طبعا يا حبيبتي. صحيح يا ممدوح؟ طبعا يا حياتي، وده سؤال برضه. ممدوح أنا قلقانة. ليه بس يا حبيبتي؟ خايفة. خايفة من إيه؟ من نفسي يا ممدوح. من نفسك؟ إيه الكلام ده؟ أصلي بحبك قوي قوي يا ممدوح. الله، هو ده يخوفك في إيه؟ أصلي حاسة في نفسي كده بحاجات غريبة بحسها لأول مرة، إحساس غامض مدمر. يا ساتر يا رب. بس لذيذ. لذيذ؟ شيرين أنت مالك عاملة كده ليه؟ بتتكلمي زي ما تكوني منومة تنويمة غلطيسي. أنا فعلا حاسة بكده يا ممدوح، عندي إحساس غريب بالنشوة. طب ما هو ده ما يخوفش يا حبيبتي. لا يخوف يا دوح. لو عرفت أنا بفكر في إيه. لا لا لا، مش عايز أعرف. ما تقوليش أعمل معروف. إيه أنت خايف ولا إيه؟ جبان؟ لا طبعا هخاف من إيه، أنا بس عايزك تقوليلي أنت بتفكري في إيه. عايزة أدمرك. إيه شيرين، أنت مش طبيعية، وشك فيه شحوب غريب كده وعينيك زي ما تكوني بتحلمي. فعلا فعلا يا دوح، زي ما كون بحلم حلم لذيذ. إيه؟ لذيذ؟ شيرين أنت بتلاقي لذتك في تدميري؟ وافرض افرض يا ممدوح إن أنا عايزة أدمرك، تتخلى عني؟ خبر اسود. الو، مين؟ هيكون مين غير حبيبك يا عمري؟ إيهاب، بحبك قوي يا إيهاب، حبك غلبني ودوبني. انت عملت لي ايه؟ انت فيك ايه؟ انت اللي فيك ايه؟ زي ما تكوني شحرتيني، عينيكي، صوتك، جمالك، مش قادر. انت أسطورة، خرافة يا جري. خرافة؟ فعلا انا حاسه ان انا خرافه يا ايهاب، شيء مش مفهوم كده، مش قادره اعبر عنه. مش فاهم اللي بحس بيه الايام دي يا ايهاب، شيء مش معقول، زي الطوفان، مش قادره اتحكم في نفسي. هو احساسك ده في حاجه تخصني؟ تخصك؟ ده كله يخصك يا حبيبي. الله، قولي كمان، افتحي قلبك اكتر واكتر. قولي يا شيرين. عايزة أدمر أي حاجة تعترض طريقنا، وساعتها هحس براحة لذيذة. طب ده إحساس رائع يا شيرين، إن شاء الله مش هنحتاج تدمير ولا تكسير ولا أي حاجة. لا بالعكس، أنا عايزة كده علشان أثبت لنفسي إني بحبك بجنون يا إيهاب. ما هو ممكن يا حبيبتي نحب بعض بجنون، بس من غير ما يحصل كل ده. لا لا، لازم يحصل. أيوة، بس أنا مش عايز يحصل يا شيري. تبقى ما بتحبنيش. بالعكس يا شيري، أنا حب ليك ما توصفش. طب افرض حد خدني منك. إذا كان برغبتك هتمنى لك السعادة. ضعيف، جبان. لا، إيه الكلام ده يا شيري؟ اقفل السكة قبل ما اقفلها في وشك. شيرين يا ابني، بقالك كم يوم ما بتنامش الا اخر الليل؟ لا لا ولا حاجه ماما، ما فيش. لا يا ابني، فيه شكلك متضايق، ده انت طول عمرك بتضحك. شويه مشاكل يا ماما. ايه؟ قولي شيرين عامله معاك ايه؟ والله يا ماما ما بقيت عارف راسي من رجلي. ليه يا ابني؟ خير؟ مش عارف يا ماما، اخر مره كنت معاها لاحظت كده انها مش طبيعيه. مش طبيعيه ازاي يا ابني؟ تصوري يا ماما بتقولي عايزه تدمرني يا مصيبتي. إيهاب؟ أيوة إيهاب. مستنيني في الشارع وقدام البيت كمان؟ والله عالي. تعالي هنا. إيه ده؟ سيب دراعي. مش حسيبك إلا لما أفهم. أنا تقفيني في وش السكة يا شيرين؟ مش عايزك يا أخي، مش طايقاك. ارتحت؟ سيب دراعي بقى. مستحيل مستحيل هرتاح يا شيرين، وأنا شايف أجمل زهرة فتحت في حياتي بتضيع مني كده. يعني إيه؟ عايز مني إيه؟ تعالي تعالي بس نخش الكازينو دوت. هنفضل واقفين في الشارع كده؟ انت كده بتحبني يا إيهاب؟ لو تعرف انا عايزه ايه. عايزه ايه بس وانا احققهولك؟ ارجوك اسكت، خليني احلم. قد ايه حسيت بنشوه وانت بتشدني من دراعي؟ قد ايه حسيت برجولتك، بقوتك؟ دراعي لسه بيوجعني من مسكتك. دي كانت اسعد لحظه في حياتي. انت بتلخبطاني خالص يا شيرين، مش فاهم حاجه خالص. مش عايزك تفهم اي حاجه، عايزك بس تثبت لي حبك بالفعل، مش مجرد كلام. الكلام للضعف بس، اللي ما يقدروش على حاجه الا على الكلام. انا عايزك تحطم، تدمر، تكسر. احطم مين ودمر مين بس؟ حطم اي حاجه تعترض طريقنا، حتى لو كنت انا بحبك، بحبك قوي يا ايهاب. يا سلام، للدرجه دي انت مخلصه يا شيرين؟ مخلصه؟ ايه يا شيرين بتحكي على ايه؟ على مخلصه دي؟ الكلمه دي هي اللي بتكشف الراجل، بتبينه على حقيقته، اذا كان ضعيف ولا قوي، ان كان راجل ولا ست. انت بقى من اي نوع؟ اتكلم. انا طبعا راجل. ان كنت من النوع اللي اخلاصه كلام ناعم ودموع، يبقى ما تنفعنيش. ولو سمحت ابعد عني دلوقتي. يا شيري يا حبيبتي. هي استنى، ما تقطعنيش. لو كنت مستعد تحارب علشاني، تبقى بتحبني فعلا وتستاهل روحي وحياتي. انا مستعد احارب عشانك يا شيري، مستعد اخسر الدنيا كلها بس ما خسركيش. صحيح يا إيهاب. أيوة حبيبتي، بس اللي مجنني أنت وراكي إيه؟ ما تجيش في لحظة يأس وتروح سيبني. يأس؟ يأس من مين؟ مني أنا. حتى لو غلطت أكبر غلطة، لو حبيت حد غيرك. إيه؟ تحبي حد غيري؟ أنت بتتكلمي إزاي؟ أيوة، هو ده الإخلاص. الإخلاص إنك تحب لدرجة التضحية، ولو ملت عن الطريق ترجعني، وإذا رفضت تقاومني. أمال الإخلاص يبقى إيه؟ مجرد كلام وبس؟ وساعة الجد تروح سايبني لمجرد ان انا غلط؟ لا طبعا، الحب والاخلاص في الحب معركة مش سهلة. يعني لو حبيتي حد تاني عايزة نعمل ايه؟ انا اللي عايزة اعرف، هتضحي بيا ولا هتتحمل النار علشان افضل معاك؟ تتعذب لكن هتحاول بكل وسيلة علشان ارجع لك. ازاي؟ مش قادر استوعب الكلام اللي بتقوليه ده. تضربني، تكسرني، ان كنت صحيح بتحبني. انت عايزة ايه بالظبط؟ عايزك تحميني يا ايهاب، عايزة احس انك راجل قوي تستاهل التضحية اللي هضحيها علشان. تضحية؟ تضحية ايه؟ بعدين هتعرفها. المهم اني هضحي تضحية كبيرة قوي علشان حبنا يا حبيبي. شيرين، في سؤال واحد لازم تجاوبيني عليه بكل صراحة. ايه هو يا حبيبي؟ عارفة ان ممدوح بيحبك؟ طبعا عارفة. وانتي؟ بحبه يا ايهاب. ايه؟ مش ممكن، مستحيل. لا البنت دي مستحيل تكون طبيعية دكتور خيري. شيرين في أزمة يا إيهاب، وممدوح ابن خالتنا سبق وداني بعض الخطوط عن شخصيتها. وفهمت إيه من كل اللي بيحصل ده؟ فهمت إنها غير سوية، وزي ما قلت الممدوح هقولك خليني على صلة بيكم وبكل اللي بيحصل بينكم. عايز ما يحصلش بيني وبينها أي صلة بعد كده. ليه بقى يا إيهاب ليه؟ ليه؟ بعد ما تعترف لي إنها بتحب ممدوح أقابلها؟ ما اعترفت لك برضو إنها بتحبك، مش جايز كيف بتحبه وجي حبك طغى عليه؟ مش في حب بيطرد حب؟ احتمال. خلاص جرب. متتصورش قد ايه انت ريحتني يا خيري، على الاقل اديتني امل اني استمر معاها. تعالي يا شيرين، تعالي نقعد في الجنينة دي. حاضر يا حبيبي. قد كده متمسك بيا رغم ان انا بحب ممدوح؟ متمسك بيكي؟ لاني بحبك، بس في شروط. اطلق قصدي اسيبه. ايوه، وعايز ضمان كمان. وانا رافض اي شروط واي ضمانات. ليه بقى؟ لان الانسان اللي بيطلب ضمانات بيبقى ضعيف جبان، هو أنا ما أحبش الراجل اللي من النوع ده. هو عيب إن أضمن حبك ليا لوحدي؟ يعني أنا بقى اللي لازم أحميك، مش كده؟ تبقى جبان، ضعيف، تافه. ما هو مش معقول أقبل إنك تحبي ممدوح وتحبيني، يا أنا يا هو. ما هو إذا كنت بتعتبرني ليك لوحدك، ملكك يعني، دافع عني بقى. أنا مستعد يا شيرين، مستعد أحارب أي حد يحاول يبعدنا عن بعض، بس ما أقدرش أحاربك أنتي لو حبيتي حد غيري. أمال تعمل إيه؟ تسيبني له؟ ابعد عني، مش عايز أشوفك، مش عايز أحب، مش عايز جواز. يا ريتني بحبيتك. شيرين دي طيبتي؟ تعالي حبيبتي تعالي، أنا موافق على اللي تقولي عليه. ما تتخلاش عني يا إيهاب، لو تعرف قد إيه أنا هضحي علشان. ما كنتش تفكر تتخلى عني. عمري ما هتخلى عنك يا حبيبتي ابدا. بس ايه؟ قصدك ممدوح؟ ايوه يا شيرين، لازم تحددي علاقتك معاه. انا مش عايز اخونه يا ايهاب، لازم اصارحه. ايوه برافو عليك، اهو كده نبقى اتفقنا. بس افرض رفض، هو لازم هيرفض، تحميني؟ طبعا احميك، بس يستحسن نواجهه مع بعض بحقيقة حبنا. لا لا لا بلاش، اديني فرصة اواجهه انا الاول علشان ما نجرحوش. وهو كذلك يا حبيبي يا إيهاب، اهو ده اللي كان لازم يحصل. يا سلام، انت حطتني في تجربة لذيذة قوي يا إيهاب. لذيذة. أدينا يا سيدي دخلنا الكازينو أهو، وأنا اللي عزمك. انطق بقى، هتفضل قاعد ساكت كده؟ أيوة فندم. أي خدمة؟ تشربوا إيه؟ أو حياتك هات لنا عصير برتقال وشاي ليا. حاضر يا فندم. اتكلم بقى، انطق. شيرين، أنا عندي سؤال واحد لازم تجاوبين عليه وبصراحة. إيه هو يا حبيبي؟ أنت بتحبيني ولا لأ؟ وده سؤال يا دوحة، اخص عليك، ده أنا بحبك بجنون يا ممدوح. كده يبقى لازم تقطعي صلتك بيهاب. ما أقدرش. إيه؟ البرتقال والشاي يا فندم. حطهم يا أخي. قلت يا شيرين؟ بتقولي ما تقدريش؟ أيوة ممدوح، ما أقدرش، ما أقدرش. يبقى بتحبيه؟ ما أعرفش يا ممدوح، ما أعرفش. ما هي لما البنت تتساهتن كده زيك وتقول ما اعرفش وما اقدرش تبقى وقعت خلاص. انا مش عارف يا ممدوح، صدقني. ياهو ياهو، هتجنن. مش معقول كده. غصب عني يا ممدوح. غصب عنك يعني بتحبيه؟ اسأله هو يا ممدوح. سألته يا هانم، سألته وقال انه بيحبك وبجنون كمان. قالك كده؟ ما قالكش اني انك ايه؟ ما تقولي اني بحبه يعني. لا هيدي بقى كان ناقص اسمعها، عايز اسمعها منك انت وضروري. وافرض سمعتها يعني ايه؟ بتحبيه؟ جايز، جايز يا ممدوح. جايز ايه؟ جايز اكون بحبه قوي قوي قوي قوي يا ممدوح. يعني ايه؟ يعني يعني ممكن ده يحصل؟ ممكن تكون نسيت اللي بينا بالسهولة دي؟ اعمل ايه يا ممدوح؟ غصب عني. يعني بتحبينيش خلاص؟ بحبك، بحبك يا ممدوح، بس غصب عني. غصب عنك؟ غصب عنك ازاي؟ هو مدام بتحبيني يبقى لازم تبعد عنه. ما اقدرش، ما اقدرش. انت هتجننيني. مش قادرة يا ممدوح، مش قادرة. خلاص خلاص، ما تبقى تقدري ابرجع لك. سلام. رايح فين يا ممدوح؟ رايح فين؟ حسيبك وللأبد. لا لا لا، غبي غبي. هيلة هيلة، النموذج ده كان نفسي من زمان قبله. نموذج ايه يا دكتور؟ عاجبك اللي عملته ده؟ جدا جدا يا ممدوح، ده نوع نادر بس وارد. المجتمعات كل ما دارت فيها العجلة بسرعة كل ما ظهر فيها عيوب من النوع ده. عجلة ايه بس يا دكتور؟ انا عايز افهم رأيك ايه في اللي سمعته. مدامت فعلا بتحب ايهاب يبقى انا لازم انسحب. غلط غلط. ليه بقى؟ قولي الاول. ايوه. انت بتحبها ولا لا؟ بحبها طبعا يا دكتور. قوي قوي قوي. وهي كمان بتحبك يا غبي. الله، انت هتقول زيها ولا ايه؟ انت عارف في اللحظة اللي سبتها فيها وهي بتقول لك يا غبي، كانت هي دي اللحظة اللي عايزاك فيها. ازاي؟ شيرين في أزمة يا ممدوح، وانت وإيهاب زي وجهين للعملة بالنسبة لأزمتها. مش فاهم. لازم تقف جنبها وهتفهم كل شيء. لغاية امتى بس؟ لغاية ما تكشف عن نفسها. تكشف عن نفسها بس يا دكتور؟ ازاي؟ المهم حاليا اوعى تنسحب من حياتها، وإلا تبقى ضرتها ضرر بالغ. يا طبعا تبقى ساعدت المرض على الكمون جواها مرة تانية. ده إذا كان توقعي سليم. وإيه المطلوب مني؟ تصبر، تصبر لآخر مدى. إديني عنوان بتاعها، أقابل أبوها وأعرف منه كل حاجة. أنا عايزة أقول لك كلمة واحدة بس يا ممدوح. طب تعالي نقعد الأول في الكازينو ونتكلم على راحتنا. تفضلي اتكلمي. أنا عايزة أقول لك إني بحب إيهاب. ياه، ما أنت قلتيها لي قبل كده. عايزة أشوفك ناوي تعمل إيه. قولي لي أنت المفروض أعمل إيه. يا سلام، يعني خلاص هتسيبني؟ مش انت اللي عايزه كده؟ وافرض تسيبني بالبساطه دي، هتسيب شيري حبيبتك اللي عمرك ما حبيت غيرها؟ مش هو ده كلامك ولا كان مجرد كلام؟ يعني لو اتجوزنا وبقيت مراتك وكان في بيننا طفله، ترميني انا وبنتي بالسهوله دي؟ تبقى شويه فيك كلمه جبان. لا طبعا انا مش جبان، بس عندي كرامه. كرامه؟ كرامه انك ترميني انا وبنتك؟ ولا ناوي تاخد بنتك علشان تحرمني منها؟ هو ده اللي تقدر عليه؟ هي دي الرجوله يا ممدوح؟ تنتقم مني علشان غلطه ما قصدتهاش؟ تعذبني انا وبنتي يا ممدوح؟ نهون عليك. انت ايه التخريف ده؟ مراتي ايه وبنتي ايه؟ هتنكر؟ تقدر تنكر؟ بس ربنا مش هيسيبك ابدا. منك لله، منك لله يا ممدوح، منك لله. شفت شفت يا دكتور، شفت المصيبة اللي وقعت فيها؟ مصيبة ايه؟ انت السبب، انت اللي شجعتني ان استمر مع واحدة مجنونة زي دي. مين دي؟ شيرين يا دكتور، شيرين. هو في غيرها؟ مالها؟ حصل ايه؟ بقول لك مصيبة، كارثة. قال ايه؟ بتتهمني انها مراتي وان لها بنت مني كمان. بتقول ايه؟ زي ما سمعت كده. والكلام ده مش صحيح. الله، انت كمان هتصدقها؟ ده انتوا ناويين تجنوني فعلا. لا، اذا كان كلامها ده ما حصلش يبقى معناه شيء خطير جدا. خطير ايه يا دكتور؟ اخطر من كده. اسمع بس، روق كده واستهدى بالله وهنتفاهم. هتعمل ايه؟ لازم اقابل ايهاب. ايهاب؟ وايهاب دخله ايه في مشكلتي دي؟ انتوا هتجنوني. ممدوح، ممدوح، مالك يا ابني؟ مفيش يا ماما. مفيش ازاي يا ابني؟ ده انت وشك زي الكركم. تعبان يا ماما، تعبان. الف سلام عليك يا حبيبي. ايه اللي بيوجعك يا ابني؟ شيرين برضو؟ ايوه ماما، شيرين خلاص عقلها ضرب. بعد الشر يا ابني، بعد الشر. طب ما تاخدها للدكتور يا حبيبي. مش هي اللي تروح للدكتور يا ماما. مال مين يا ابني؟ أنا يا ماما. بعد الشر عليك. أنا. بعد الشر حبيبي. أنا يا ماما. بعد الشر. أنا. شيرين تعالي نقعد في الجنينة دي شوية. شيرين، في حكاية كده أحب أعرفها منك. حكاية؟ حكاية إيه يا حبيبي؟ يعني حكاية سمعتها من الدكتور خيري وأحب أتأكد منها. الدكتور خيري؟ آه، ده ابن خالتنا أنا وممدوح، وعنده فكرة عنك. ها، وقال لك إيه بقى؟ أولا عايز أسألك سؤال، انت كم مره كده لمحتي عن تضحيه كبيره هتضحيها عشاني؟ ايوه يا حبيبي، لو عرفتها مش هتصدق. عرفتها يا شيرين؟ قد كده بتحبيني تضحي بجوزك وبنتك عشاني؟ ده لو كان ده صحيح تبقي هايله قوي يا شيرين. صحيح يا ايهاب؟ لا، يعني فعلا الكلام ده صحيح؟ ايوه يا حبيبي. وليكي منه بنت؟ وافرض يا ايهاب هتسيبني؟ هتسيب اللي هتضحي بجوزها وبنتها علشانك؟ لا، بس ده بينكر تماما. هو عايز يحرمني منها، يخليني ما اشوفهاش. انما ما يهمنيش. انا كل اللي يهمني اني اعيش معاك، مع اللي بحبه يا ايهاب. لازم توجهيه، عشان تعيشي معايا ونعيش مع بعض لازم نصفي الموضوع اللي بينكم. يعني توجهيه يا شيرين. انا مستعده اعمل اي حاجه ادافع بيها عن حبنا، وانت كمان يا حبيبي ان شاء الله تضربه. حتى المهم ما تدلوش فرصة يضغط علي علشان اسيبك. هو تحايل علي علشان اسيبك، قلت له ما اقدرش. يبقى لازم تدافع عن حبنا وباي شكل. اضربه، كسره، دمره. طبعا طبعا يا حبيبتي. طب يا حبيبتي تعالي نروح لممدوح البيت. سهلا، إيهاب وشيرين جايين مع بعض. يا دلهنا يا دلهنا. ايوه ممدوح، في حاجات لازم نناقشها بهدوء. اوي اوي، اتفضلوا الاول. قول يا ممدوح. ايوه. ايه حكايه بنتك دي؟ بنتي؟ اسالها. لا انا بسالك انت. صحيح ليك من شيرين بنت؟ امال والتانية جاية كمان في السك؟ تانية؟ صحيح يا شيري؟ كذاب كذاب، ما تصدقوش، ما فيش تانية ولا تالتة ولا أولى. أخص عليك، ده اللي قدرت عليه. ده حتى الشرع ما يرضاش بكده يا ممدوح. شرع ايه يا باش مهندس؟ هي خلاص أثرت على عقلك، جننتك انت كمان. اتكلم عدل يا ممدوح، ما تنساش اني اكبر منك. اكبر مني؟ الكبر مش بالسن يا باش مهندس، الكبر بالعقل. قصدك ايه؟ قصدي انها خلت عقلك ترللي. اخلص. بتضربني يا ايهاب؟ ما كفاكش ان خطفتها مني وانت عارف اني بحبها وبتعذب كل لحظة عشانها؟ انت انسان لا عندك دم ولا اخلاق ولا ضمير ولا وفاء. الله، هايل هايل. تخطفها مني وكمان تضربني قدامها؟ انا ممكن ارد لك الالم ده المين، لكن انا عندي اصل ولازم اعمل باصلي. اضربه اضربه يا ممدوح زي ما ضربك، ما تسكتلوش، دافع عني يا ممدوح. اضربه يا جبان اضربه. ايه ده؟ انت عايزاه يضربني؟ عايزاه يضربني انا؟ تعالي هنا تعالي هنا. رايحة فين؟ اوعى كده، سيبني سيبني. قادر افهم حاجه يا دكتور، مش قادر. انا بقى فهمت كل حاجه، ولعلمك انا قعدت مع ابوها قعده طويله جدا وفتح لي صفحات ماضيها كله. ابوها راجل محترم جدا. انا مالي ومال ابوها، المهم فهمني فهمني ايه اللي بيحصل ده يا دكتور. اللي بيحصل ده مواجهه عمليه بينها وبين مرضها، بمعنى ان عقدتها خرجت من مرحله الكمون عشان تبقى على سفح الشعور. مش فاهم. يعني في البداية كانت العقدة اللي جواها الجرح القديم، والجرح القديم ده بيملي عليها تصرفاتها بس من الكواليس، من اللا شعور، وده يفسر لنا كل تصرفاتها الغريبة أو الشاذة اللي كانت بتحصل منها. دلوقتي بدأت العقدة تكشف عن نفسها، بمعنى إن الجرح القديم بدأ يطبع الشخصية كلها بيه ويخليها تعيش التجربة. تجربة؟ تجربة إيه؟ تجربة أمها، التجربة الفريدة بالنسبة ليها، واللي كل ما بتندمج فيها كل ما بتحس بمتعة. متعة؟ متعة ايه يا دكتور؟ متعة تعذيب الراجل. ها؟ سادية يعني؟ تقدر تقول كده. وساديتها نشأت نتيجة تراكمات قديمة فضلت مستخبية في نفسها لغاية ما جه الموقف اللي حركها وخلاها تسفر عن نفسها. وايه هو الموقف ده؟ الموقف اللي له علاقة كبيرة قوي حسب تصورها باللي حصل لأمها وتسبب في تكوين سديتها دي. ايه هو يا دكتور؟ علاقتك انت بيها، وجودك فجأة في حياتها هي وممدوح. ازاي؟ لما ابديت اعجاب بيها وبجمالها لقيت انك صيد سمين او اداة تنفذ بيها تجربة امها وفي نفس الوقت تحقق متعتها في تعذيب ممدوح. ايوه، طب وتعذبه ليه؟ لانه بيمثل في لشعورها الشرخ اللي اصاب الانا الاعلى، والمثل الاعلى للراجل في نظرها وحسب تصورها ابوها المسؤول عنه، لانه في نظرها ما قدرش يحمي امها ويحافظ عليها، عشان كده اعتبرته ضعيف وكرهت اي موقف ضعف للرجاله بوجه عام. ياه، ده موضوع كبير قوي بقى. الموضوع ده انا حسيت بيه من البدايه، لأن العقدة دايما بتفصح عن نفسها برموز معينة، كان آخرها كلمة بنتنا اللي قالتها الممدوح، هي في الواقع بترمز لها هي واللي حصل لها من حرمان من أمها، وده موضوع أنا عارف إزاي هعالجه. إزاي يا دكتور؟ الأول هقعد معاها وبعدين مع ممدوح. ممدوح؟ أيوة، ممدوح ده هيكون له دور كبير قوي. طب هتعمل إيه؟ لازم نوصل العقدة لمرحلة الذروة عشان نقدر نخرجها نهائيا من نفسها، وهو ده اللي حيقوم بيه ممدوح. ايه ممدوح، ادي كل تشخيص حالة شيرين. قلت ايه؟ مسكينة شيرين يا دكتور، يعني لما كانت بتتهمني ان جوزها وان لنا بنت كانت مندمجة في الدور. دي مرحلة بتتلاشى فيها الشخصية الحقيقية داخل الشخصية الوهمية اللي ابتكرتها العقدة. تصور يا دكتور خيري بدأت تصعب علي. يبقى هنقدر نعالج؟ ازاي خيري يا ابن خالتي؟ ازاي بس؟ اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. يلا بينا يا شريف، يلا بسرعة. ايه ده؟ ايه الحكاية يا ممدوح؟ ما تسأليش دلوقتي، ما تنطقيش ولا كلمة. يلا معايا. ما تشدنيش كده، اروح على فين؟ امشي بس من غير ما اوحى. على فين؟ المأذون يا حبيبتي، باباكي وافق خلاص. ايه انت جننت؟ البركة فيك. تاكس تاكس. شقتنا يا ستي اللي هنتجوز فيها، وده الدكتور خيري ابن خالتي هيشهد كمان على عقد جوازنا. اهلا بالانسه شيرين. على فكره بابا جاي دلوقتي وهدخل انا جوه واسيبكم تتفاهموا. اتفضل يا دكتور. حتى لو بابا وافق انا بقى مش عايزاك. هو لا بيال ولا ايه؟ اقعدي بس، اقعدي. مش هقعد، ما بحبكش يا بارد. ما بحبكش. بصي بقى ولا هلفك على بوزك. نعم بقول لك ما بحبكش، بحب ايهاب وهتجوزه. انت اتجننت يا شيرين تاني؟ انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه انك بتحطمي انسان وهب عمره كله وهب قلبه كل مشاعره ليك. هتعمل ايه؟ جه راجل غيرك لمجرد اني حبيته، انهارت وزرفت الدموع، عايز نعمل لك ايه؟ مش هسيبك له ابدا، مش هسيبك. قلت لك بحبه، هتعمل ايه؟ هحطمك، هكسرك، بس مش ممكن هسيبك له. لا هتجوزه. لا همنعك. هتجوزه. ابعد عني، سيبني. اسمع ما اقولك، مستحيل هفرط فيكي ولا هتنازل عنك الا على جثتي. ولا هو هيتنازل عني. هقول له ابعد عن طريقك والا هقتله. سيبني سيبني يا مدوحش. ايه ده يا ممدوح؟ ايه ده؟ ايه اللي عملته ده؟ دي تستاهل اكتر من كده كمان. لو سمحت لو سمحت سيبني اتكلم معاها على انفراد. انا هروح اتصل بوالدك. ايه ده؟ ليه كده يا شيرين؟ ليه؟ ليه تتخلي عن انسان مخلص ليكي كل الاخلاص ده؟ لا مفيش راجل مخلص. غلط غلط يا شيرين، غلط. في إخلاص وفي حب وفي تضحية وفي تفاني. يعني بابا ما كانش بيحب ماما، بالعكس كان بيحبها. أيوة كان بيحبها وهو ضحى بيها، ما قدرش يدافع عن حب ليها وسابها تروح مع اللي بتحبه وتتجوزه. غلط غلط يا شيرين، باباكي ما عملش كده أبدا، ولا ممدوح هيعمل كده. وادي انت شفتي. لا بس بابا عمل كده فعلا. ما حصلش. لا حصل، انت هتعرف اكتر مني. انا قابلت بابا وفهمت منه كل شيء. الحقيقة مختلفة تماما عن اللي عرفتيها. ما كانش في اي انسان في حياة ماما، فعلا ما كانش في حد. المسألة كلها خلافات عائلية انتهت بالطلاق زي ما بيحصل كتير في حياتنا. امال قال لي كده ليه؟ بابا ما يكذبش، هو نفسه كان فاهم كده صدقيني. ما فهمش الا اخيرا وكان ناوي يقولك الحقيقة. معقولة؟ مش قادرة أصدق. أنا عندي صداع شديد أوي. خد القرص المهدئ ده ولما يجي بابا هيقول لك كل حاجة. وبعدين يا بابا كمل. لما اتجوزت والدتك عشنا مع أهلها في بيت واحد، وكانوا أهل والدتك على خلاف مستمر معايا، كان هيوصل الأمر للطلاق. في الوقت ده جاني عقد عمل بالخارج، وحماتي بتدفعني إني أطلق وبتقول لي إنها هتجوزها من واحد بيحبها وتحبه. طبعا أنا ما صدقتش الكلام ده وسافرت العمل بالخارج، ورجعت لمصر إجازة بعد سنة لقيتهم طلقوها فعلا بالمحكمة، والمحكمة حكمت لها بالطلاق لهجران الزوج. وفضلت سنين طويلة فاهم إنها فعلا اتجوزت اللي بيحبها وتحبه، وعشان كده ما كنتش أحب أبدا إنك تعرفيها أو تتصلي بها. واتجوزت ماما فعلا يا بابا اللي بيحبها وبتحبه؟ أبدا يا شيرين. بالصدفة عرفت إن الحكاية دي من تأليف أمها عشان تغزني وتحرق قلبي. طب ليه ما حاولتش ترجع لها يا بابا؟ لما خلصت الأجازة سافرت العملي وقعدت هناك حوالي 5 سنين ما نزلتش أجازة. كانوا جوزوها في الوقت ده وتحت ضغط لواحد أرمل ما فيش بينها وبينه أي علاقة. وعرفت الكلام ده أخيرا لما نزلت نهائي واستقريت بالقاهرة. وأنا ما فكرتش فيا، ما فكرتش في الطفلة اللي هتكبر من غير ما تشوف أمها، ولا عمرها هتنطق كلمة ماما. هنعمل إيه يا بنتي؟ ساعة القدر بيعمل بصر. الغلط كان من أهلها وهي ما كانتش يجب تنساق وراهم، ولما الأهل بيغلطوا ولادهم اللي بيدفعوا الثمن. كان لازم قبل ما تتجوزوا تشوفوا هتقدروا تتفاهموا وتتعايشوا ولا لا، وقبل ما تخلفوا تضمنوا لأولادكم الأمان. شيرين يا بنتي، مش مهم مين اللي غلط، الغلطة من أساسها سوء فهم. مامتك فهمت إنها لازم تسمع كلام أسرتها، وأنا فهمت إن في شخص تاني في حياتها، وهي ماما الحمد لله بريئة من التهمة دي، وأعتقد إنها بتندم مر الندم، وده اللي هيخليني أعزمها علشان تحضر فرحك. صحيح يا بابا، وأقدر أشوفها أي وقت، وهي تقدر تزورك أي وقت في بيتك بقى بنت الزوجية. يا حبيبي يا بابا. المهم دلوقتي قولي لي، ممدوح موجود وإيهاب موجود، تختاري مين فيهم؟ ممدوح يا بابا ده الإنسان اللي مستعد يضحي بنفسه علشاني، واللي مش ممكن حيتخلى عني عمره. الله، طلع من بقك يا حبيبتي زي العسل. حبيبي مبروك يا ممدوح. حبيبي الله يبارك فيك يا عم. يا حبيبي يا ممدوح، عزبتك كتير معايا. مبروك يا ممدوح. الله يبارك فيك يا إيهاب، عقبالك. وانت مبروك يا شيرين. متشكرة. اسمع يا إيهاب، انت جربت انك تتقدم لكل واحدة وتتفق مع أهلها على متطلبات الجواز، من شبكة لجهاز لشقة لأخره، هل قدمت شيء من نفسك من مشاعرك لأي واحدة فيهم؟ مش فاهم يعني إزاي يا دكتور؟ يعني حسيت مع أي واحدة فيهم إن ملهاش بديل، وإن اختيارك ليها لشخصها هي، ومفيش إنسانة غيرها ممكن تطفي على نفسك السعادة زيها. حياة دكتور خيري، لأ هي دي مشكلتك. شوف ممدوح صبر على شيرين قد ايه، مش لانها زوجة مناسبة، لا لانه بيحبها، وفي اللحظة اللي عرف انها هتضيع منه كان مستعد يفرمك، مش كده؟ ايوه ده كان ليه، مش لانها عروسة مناسبة لظروفه، لا لانه بيحبها فعلا، وبيعتبرها الانسانة الوحيدة اللي مفيش واحدة في الوجود ممكن تحل محلها. يا حبيبي يا ممدوح، وانا فعلا هكون عند حسن ظنك، لان مفيش راجل في العالم ممكن يكون بديل ليك. ها شفت، اي انسانة لو حست من خطيبها الاحساس ده مستعدة توهبه عمرها كله. ايوه عندك حق يا دكتور، دلوقتي بس فهمت انا لازم اعمل ايه. كنتم مع حبيبي دعني أدمرك، التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام، جلال البحطيطي، زياد علي فايق.